يصلح بين بني عمرو بن عوف، بين بني عمرو بن عوف. فقال الصحابة يعني رضينا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، فبايعوا أبا بكر بالخلافة واجتمعوا على مبايعته ورضوا ببيعته بما فيهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي وابناه والعباس وغيرهم. يعني حتى الإمام علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق وهو راض عن ذلك، كلهم بايعوا أبا بكر، وذلك لفضله، فاعترفوا بفضله وبسابقته وبصحبته رضي الله عنهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر. ومات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عليهم عمر ورضيه لهم، واجتمعت عليه كلمتهم ورضوه أيضا. فيعني أبو بكر يعني ولى بعده عمر ورضيه الصحابة. ثم لما مات عمر يعني جعل الأمر شورى بين ستة، يعني قبل موته جعل الأمر شورى بين ستة وهم بقية العشرة المبشرون بالجنة، إلا أن أبا عبيدة كان قد مات قبل عمر، وترك من العشرة ابن عمه سعيد بن زيد، فلم يجعله من الستة الذين جعل لهم الأمر، فبقي ستة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. يعني جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بينهم، فتشاوروا واتفقت كلمتهم على بيعة عثمان رضي الله عنه فبايعوه. ولما قتل عثمان ظلما رضي الله عنه، اجتمع أهل المدينة على أن عليا أفضل من بقي من الصحابة، فبايعوه بالخلافة، ولم ينكر عليهم في خلافته أحد، يعني إلا أن أهل الشام لم يبايعوه طالما بثأر عثمان، فقالوا له: مكننا من قتلة عثمان حتى نبايعك، فتوقفوا عن مبايعته لتلك الشبهة، وإلا فهم معترفون بفضله وأنه الأولى بالخلافة. هذا هو الترتيب الذي اعتقده أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين الأربعة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فوصفهم بأنهم خلفاء، وصفهم بأنهم خلفاء وبأنهم راشدون وبأنهم مهديون، فكان ذلك شهادة يعني بخلافتهم رضي الله عنهم. ويعني فهذه فضائلهم. وعثمان رضي الله عنه فهو من أوائل المهاجرين رضي الله عنهم، هاجر من أوائل الذين هاجروا إلى الحبشة، وأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع معه في الجد الرابع عبد مناف. ومن فضائله أيضا عثمان أنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية ثم تزوج بأم كلثوم، وقالوا لم يكن هناك أحد في الدنيا تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. ولما ماتت الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت لي بنت ثالثة لزوجتها عثمانا. ومن فضائله أنه جهز جيش العسرة على نفقته الخاصة، وأنه اشترى بئر رومة من اليهود وجعله سبيلا للمسلمين. وفضائله كثيرة لا تعد، فلا ينكر فضله وجعله أفضل من علي رضي الله عنه، وذلك الذي ارتضاه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. واستقر أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر وبعدهم علي وبعدهم عثمان ثم علي، هذا الذي ارتضاه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والذي يطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان ويطعنون في خلافته ويزعمون أنهم مغتصبون للخلافة وأن الولاية كانت لعلي وأنه هو الإمام وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك قبل موته، هؤلاء هم الرافضة الذين يعني زعموا أن أبا بكر مغتصب للخلافة واتهموه بالضلال، ويعني اتهموا أيضا عثمان و وعمر اتهموهم أيضا بالضلال. فيعني هؤلاء الرافضة هم الذين ضلوا وهم الذين حرفوا ولم يؤمنوا بما يعني وافق عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فمن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء الخلفاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، أي أنه ضال مخطئ خطأ بينا. فالخلفاء رضي الله عنهم كل منهم اجتمعت عليه الكلمة وبايعه أهل الإسلام ونصر الله بهم الدين نصرا عزيزا. ففي خلافة أبي بكر ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من حولهم من الأعراب، ولم يبق إلا أهل مكة وأهل المدينة الذين تمسكوا بالإسلام، فقاتلهم رضي الله عنهم وتصدى لهم حتى قهرهم، وعاد من عاد من المرتدين إلى حظيرة الإسلام، وقتل من قتل على الكفر. وذلك أن الله ثبته ثباتا عظيما، أي أبي بكر رضي الله عنه يعني. وفي خلافة عمر انتشر الإسلام وفتح الشام بأكمله وفتحت مصر وفتح العراق ووصلت الفتوحات إلى خراسان إلى إيران وما حولها، وامتدت رقعة الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه حيث توسعوا في الفتوحات، ففتحوا الكثير من بلاد إفريقيا والكثير من بلاد الهند، ويعني توسعت الخلافة في هذه في خلافاتهم رضي الله عنهم أجمعين. وناتي بعد ذلك إلى يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال أيضا يعدل في عقيدة أهل السنة فيقول عنهم ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أوصيكم بأهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يحبوهم يعني في الله عز وجل ولله ولقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك على كل مسلم أن يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتولوهم ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فيعني في هذا الفصل بيان لحق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تعريفهم من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصلي عليهم في التشهد الأخير ونقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال بعض العلماء: هم آله يعني أتباعه على دينه، كقول الله تعالى في آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمقصود بهم أتباع فرعون. ويعني قال بعضهم: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي. وذهب آخرون أن آله هم أهل بيته، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني آله الذين هم أهل بيته لهم مزية وفضيلة خاصة، فمن مزيتهم قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مزياتهم فضلهم وشرفهم، ومن مزياتهم سبقهم إلى الإسلام وتحريم الصدقة عليهم لأنها أوساخ الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة وعن هذه الصدقة، قال: إنها أوساخ الناس. فيعني آله قيل إنهم أهل بيته، وهم أزواجه وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة كبني هاشم. ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشار يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، يعني ملك الموت إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فحث على التمسك بكتاب الله ورغب فيه، وقال وأهل بيتي، يعني قال وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يتمسكوا بكتاب الله عز وجل، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يقول زيد بن أرقم راوي الحديث، لما قيل أليس نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيتي، يعني زيد قال أن نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي هم الذين حرمت عليهم الصدقة. ثم عد منهم آل جعفر وآل العباس وآل علي وآل عقيل بن أبي طالب، أي أن كل من كان من بني عبد المطلب ومن بني هاشم، هؤلاء لهم مزية وقرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من آل بيته، وقد مدحهم الله عز وجل في كتابه فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وذكر مضاعفات أجرهن مرتين لتميزهن واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهن زوجات في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله أمره أن يخيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الدار الآخرة، فكلهن اخترن الدار الآخرة. وقد أضاف بيوتهن إليهن في قوله وقرن في بيوتكن، وأضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فدل على أن بيوتهن هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهن من أهل البيوت وهن من آل النبي صلى الله عليه وسلم وهن من آل النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فذكر أنهن من أهل البيت، أنهن من أهل البيت. وقد ورد قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت يعني أهل هذه البيوتات، ويطهركم تطهيرا. الصحيح أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره الرافضة ونحوهم من أنها هذه الآية، يعني قالوا أنها خاصة بعلي وزوجته، قالوا أن هذه الآية خاصة بعلي وزوجته، ويعني لكن هذا كلام يعني يخالف النص الصريح، هذا يخالف. ورووا أن علي عليه السلام لما نزلت هذه الآية دعا فاطمة وابنيها وعليا، وألقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية دعا فاطمة وابنيها وعليا وألقى عليهم كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لكن هذا النقل لا يصح، هذا الكلام لا يصح رواياته، لا تصح رواياته الذي يقوله الشيعة ويذكرون أن هذه الآية نزلت في علي وأبنائه وزوجته، كلام غير صحيح. ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في التشهد الأخير ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعض الروايات وعلى أزواجه وذريته، وفي بعض الروايات وأهل بيته، يعني هذه كلها روايات وردت، وأهل السنة يتولونهم ولا يقاطعون غيرهم من الصحابة. أما الرافضة فإنهم يغلون في أهل البيت ويقاطعون غيرهم من الصحابة، ويزعمون أن أهل السنة يبغضون أهل البيت، يتهمون أهل السنة أنهم يبغضون أهل البيت، ويدخلون على الجهلاء بهذا الكلام، يعني ويقولون إن أهل السنة يبغضون أهل البيت ولا يحبونهم ونحن نحب أهل البيت، بل العكس، فأهل السنة هم الذين يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. وهؤلاء أيضا يعني الرافضة يلعنون كما ذكرنا من قبل أنهم يلعنون أبا بكر، يلعنون أبا بكر ويلعنون علي عمر رضي الله عنهما، ويلعنون ابنتيهما أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة، ويعني هذا كله ضلال ولم يرد في كتاب ولا سنة، وهؤلاء قد ضلوا عن الصراط المستقيم، ويعني أنهم كذبوا على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعواهم باطلة، وأنهم يحبون عليا أكثر من حبهم لباقي الصحابة، بل إن بعضهم يحب عليا أشد من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم كما ذكرنا في الدرس السابق أنهم يجعلون عليا إلها، لكن أهل السنة يخالفون كل ذلك، يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابته، يعني يقصد بذلك آل بيته عليهم رضوان الله عز وجل، عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. يعني وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، فأخبر أنه سلالة، بأنه من سلالة من سلالة، وصفوة من صفوة، فهو من صفوة بني هاشم وخيرتهم، وبنو هاشم صفوة وخيرة قريش، وقريش صفوة كنانة الذين هم قبيلة من مضر، وكنانة صفوة من بني إسماعيل الذين هم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. والاصطفاء يعني الاختيار الخاص من الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، أي الصفوة من الصفوة، النبي صلى الله عليه وسلم هو من المختارين ومن الصفوة، أي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي الصفوة من الصفوة. فهذا دليل على ميزة لهم وفضيلة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني النسب وحده لا يكفي، فإن البعض من الناس الآن ينسب نفسه للنبي وينسب نفسه لآل البيت وكل ذلك، وقد تراه بعيدا عن تمسكه بدين الله عز وجل، فالشرف يعني هو شرف تقوى الله عز وجل. فيقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النسيب أبا لهب. سلمان الله عز وجل الإسلام رفعه بالرغم أنه يعني لا قرابة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الشرك بشركه، وضع أبا لهب وضعه الإسلام لأنه أشرك بالله بالرغم من قرابته الشديدة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسلمان فارسيا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلمان منا أهل البيت. وأبو لهب مع كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله قال في حقه: سيصلى نارا ذات لهب. فيعني الناس يتفاضلون بتقوى الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن صاحب التقوى هو المقرب عند الله تعالى، فمن كان تقيا هو المقرب، ومن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا، يعني المقرب هو التقي، وإن كان عبدا حبشيا، والعاصي مبعد، وإن كان شريفا قرشي. فيعني العبد يحرص على تقوى الله عز وجل والعمل الصالح، وأن يكون من أهل الصلاح ومن أهل طاعة الله عز وجل. ثم نأتي بعد ذلك إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال أيضا يتكلم في عقيدة أهل السنة، فيقول عنهم: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. يعني هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يتولون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيترضون عنهم كما يترضى عنهن كما يترضون عن جميع الصحابة، ويشهدون لهن بالفضل وأنهن أمهات المؤمنين وأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأن الله خيرهن على لسان نبيه فاخترن الآخرة. قال تعالى: وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واختلف في فضلهن، يعني طبعا الله عز وجل فضلهن لكونهن يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن صبرن على شرف العيش معه وضيق ذات النبي، وصبرن عن الزواج بعده، ورضين بأن يكن زوجاته في الآخرة كما كنا زوجاته في الدنيا، وحرم نكاحهن على غيره صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة يترضون عنهم. واختلف في أفضلهن، فقيل أفضلهن عائشة رضي الله عنها، وقيل خديجة، لكن الرافضة يفضلون خديجة ويلعنون عائشة: لعنهم الله وعليهم من الله ما يستحقون. أما أهل السنة فيقولون: خديجة لها فضل السبق والنصرة والمواساة، فإنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونصرته وآمنت به، وكانت أول من آمن به، ولا فضيلة كونها أم أولاده، واحتسبت موت أولادها وصبرت على ذلك، وماتت وهي متمسكة وصابرة، فلها فضيلة السبق. وعائشة رضي الله عنها لها فضيلة العلم، لأن الله تعالى شرفها بحمل هذا العلم، فحملت علما جما ونفع الله بعلمها، وكان الصحابة يرجعون إليها، فهي يعني من المكثرين في رواية الحديث مع أبي هريرة رضي الله عنه، فهي من المكثرين في الحديث أم المؤمنين عائشة، وكان عندها علم، وكان الصحابة يرجعون إليها إذا اختلفوا في بعض الأمور، يعني يرجعون إليها، فرزقها وجدوا عندها علما، ورزقها الله سعة العلم وسعة الحفظ، وسميت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وفضلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. والسريد يعني في ذلك الوقت هو أفضل الطعام، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن لحم وخبز ومرق يؤكل جميعا يعني مع بعضه، فهو من ألذ الأطعمة. فلعائشة رضي الله عنها ميزة الفضل والعلم والعبادة والصحبة والصبر على البلاء وذلك يعني نحو ذلك من الميزات والخصوصيات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولها ميزة أخرى، فقد برأها الله من فوق سبع سماوات عندما قذفها أهل الإفك، وأنزل الله في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وبذلك يعرف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن السبق على الأمة حق، ولهن حق التراضي والمحبة والمولاة، وأن من طعن فيهن من الرافضة فإنه قد طعن في الشريعة والقرآن، لأنهن يعني كان لهن أثر في ذلك ونقل في ذلك، فنحن نترضى عنهن ونحبهن ونعتبرهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن أجمعين، بخلاف هؤلاء الرافضة الذين ضلوا. فيعني موقف الروافض والنواصب من الصحابة رضي الله عنهم يعني نتكلم عنه الآن، موقف الروافض والنواصب من الصحابة رضي الله عنهم. يقول شيخ الإسلام تيمية في ذلك: ويتبرؤون من طريقة الروافض، يعني أهل السنة أيضا ما زال يعدد في عقيدة أهل السنة، فيقول رضي الله عليه رحمة الله، يقول عن أهل السنة: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لم يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، فقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحاديهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد، ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، يعني سابقته إلى الإسلام، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. هذه عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيما شجر بينهم، والذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. ومن الأحاديث يعني في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أيضا في حق أبي بكر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني فمن تمام الكلام على الصحابة رضي الله عنهم أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض ومن طريقة الناصبة، وهم طريقتان متضادتان. فالرافضة يبغضون الصحابة ويغلون في أهل البيت، والنواصب بعكسهم نصبوا العداوة لأهل البيت ووالوا غيرهم، ولكن النواصب قليلون، إنما كانوا في أول الأمر في عهد بني أمية، كان هناك من يوالي بني أمية ويبغض عليا وأهل بيته فسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، ولكن الرافضة إلى الآن تسمي أهل السنة نواصب. الرافضة الآن، وهذا الذي ذكرناه يعني عندما سأل بعض الإخوة عن ذلك عن النواصب، فيعني الرافضة يسمون أهل السنة الآن نواصب، ويتهمون أهل السنة بأنهم ينصبون العداء لعلي وآل بيته، وهذا يعني أمر فيه كذب وافتراء على أهل السنة، بل أهل السنة يحبون الصحابة جميعا، ويحبون الخلفاء الراشدين، ويرتبونهم كما رتبهم واتفقوا على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، أولهم أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ويحبون الصحابة جميعا، ومنهم علي رضي الله عنهم وآل بيته. فأهل السنة يوالون الجميع ولا يعادونهم، والرافضة تزعم أن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة أعداء الداء لعلي رضي الله عنه، ولا يمكن لأحد أن يحب، يعني لا يمكن لأحد أن يحب العدو وعدوه، فلا يمكن أن يوالي عليا ويوالي أعداءه ولا يجمع بينهما. يعني هؤلاء الروافض يقولون عن أهل السنة أنهم يعادون عاليا، وأن الصحابة أيضا يعادون عاليا، ويبغضون الصحابة ويسبونهم، أي الرافضة هم الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم ويلحقون بهم النقائص والمثالب والمعايب، ويعني يكذبون عليهم الكثير ومن الأكاذيب، ويفتعلون ذلك ويطعنون ويلعنون. يعني فهؤلاء هم الرافضة الذين يعني يتهمون أهل السنة، بل هم الذين يعادون يعني الصحابة ويعادون آل البيت، وكذبوا بقولهم أنهم يحبون آل البيت. ثم يعني تحول الرافضة إلى غلاة، يغلون بعضهم يغلون في آل البيت، ومنهم ذكرنا ذلك أنه من يجعل أن عليا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعني واصلت به الدرجة أنه جعل عليا إلها. كل ذلك يعني حصل من الرافضة، وأنهم يسبون الصحابة ويلعنونهم، والرافضة هم أشد الناس خصومة بغضا للحق وأهله وللسنة وأهلها، وعقيدتهم أبعد العقائد عن الدين وعن الإسلام. عقيدة الرافضة أبعد العقائد عن الدين وعن الإسلام، وذلك لأنهم بطعنهم في الصحابة رضي الله عنهم يطعنون في الدين وفي الشرع، لأن الشريعة إنما نقلت إلينا بواسطة الصحابة، فكيف وهم قد لعنوا وسبوا وكفروا الصحابة وبالغوا في محبة علي رضي الله عنهم وآل بيته، يعني واختلقوا الأكاذيب في سب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة والطلحة والزبير وسائر الصحابة، وبالغوا في الحط عليهم وفي الكذب وقدحوا فيهم، واعتقدوا أنهم قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يتخيلوا هذا، أن الرافضة يعتقدون أن الصحابة قد ارتدوا بعد النبي، واعتقدوا أنهم قد كتموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ففي زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بأن يكون عاليا هو الإمام، وهذا كذب وباطل. ويعني يقولون أن الصحابة اتفقوا كلهم على يعني رفض علي وعلى زعم الرافضة، واتفقوا على كتمان الوصية فلم يصحوا عنها، يعني وصية النبي، وبايعوا أبا بكر وهو ليس بوصي، ويسمون أبا بكر مغتصبا للخلافة وليس هو صاحبها، وهكذا يقولون عن عمر وعثمان كلاهما مغتصب. يعني كلام باطل وكلام كذب وطعن في الصحابة، ويقولون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا أنه منقوص ومصحف ومحرف ومزيد فيه، وأن الصحابة لما كتبوه كتموا ثلثيه، يقولون الصحابة كتموا ثلثي القرآن، ولذلك عندهم مصحف خاص بهم يسمونه مصحف فاطمة، والله عز وجل هو الذي حفظ كتابه من النقص ومن التحريف ومن الزيادة، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وعلى زعمهم أن يكون يعني يقولون أن علي، كيف يعني أن عليا رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء أنه كان يصلي بهذا القرآن، فكيف ارتضى أن يصلي بهذا القرآن ويعني ويعلم أنه محرف ويعلم أنه منقوص؟ هذا كذب على الصحابة جميعا وعلى علي رضي الله عنه. كيف كان يقرأه ويتعبد به ولم يرد عنه أنه شكك فيه، وأنه ثبت يعني أنه غير صحيح أنه أو أنه ناقص؟ لم يرد ذلك عن علي ولا عن أحد من الصحابة، بل إن علي رضي الله عنه ثابت عنه في الصحيح أنه قيل له هل عندكم شيء غير القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في القرآن. انظروا إلى قوله في القرآن، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي كان بين يديه أيضا هو نفسه الذي بين أيدينا، يقول رضي الله عنه لما سألوه وهذا في الصحيح هل عندكم شيء غير القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في القرآن وما في هذه الصحيفة. لأنه رضي الله عنه كان عنده صحيفة خاصة به، قيل وما في هذه الصحيفة؟ سألوه يعني ما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. ويعني كانت هذه الصحيفة كتبها هو علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها الديات، تقسيم يعني مقادير الديات، وفيها بعض الإرشادات، ولم يكن فيها شيء مما يزعمونه هؤلاء الرافضة، كما يزعمون أن فيها النص على الولاية أو نحو ذلك، أو كان فيها مسبة أبي بكر وعمر. كل هذا كذب على علي رضي الله عنه الصحابي الجليل. فيعني الرافضة سبوا الصحابة وتبعوهم بالمثالب والنقص، وحملهم ذلك على الحقد الذي ألقاه الشيطان في قلوبهم لما رآهم غلوا في حب علي، فقال لهم يعني الشيطان أو يعني وسوس لهم يعني أنهم يعني يرفعوه عن مكانته. والحاصل أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة هؤلاء الرافضة ويتولون جميع الصحابة، ومنهم آل البيت وعلي وآل بيته، ويتولون الصحابة جميعا. وأهل السنة أيضا يمسكون عما شجر بين الصحابة، كيعني حادثت بعض الخلافات بين الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فمن طريقة أهل السنة أنهم يتوقفون عما شجر بين الصحابة ويقولون الحكم بينهم عند الله تعالى، الحكم بين الصحابة فيما شجر بينهم عند الله تعالى، فما حصل بينهم من القتال كوقعة الجمل وصفين، يقولون يعني هناك وقعتين حصلت بين الصحابة، منها وقعة الجمل وموقعة صفين أيضا. يقول أهل السنة كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تلك دماء طهر الله منها أسيافنا، أفلا نطهر منها ألسنتنا؟ يعني نحن لم نحضرها ولم يعني نحمل سيفا وفي هذه في هذا القتال، فطهر الله منها أسيافنا، أفلا نطهر منها ألسنتنا؟ هذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ويعني ونقول الله هو الذي يحكم بينهم فلا نتدخل في ذلك، ونعتقد أن كل منهم مجتهد، فعائشة وطلحة ومن معهم في وقعة الجمل كانوا يطالبون بقتلة عثمان، ويرون أن بيعة علي لم تنعقد حتى يأتي بهؤلاء الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وعلي يطالب بالطاعة والدخول في الولاية لأنه هو الإمام العام. وهكذا في موقعة الصفين أهل الشام يطلبون من علي أن يسلم إليه قتلة عثمان، أن يسلم إليهم قتلة عثمان، لأن معاوية وبني أمية كانوا يرون أنهم أولياء دم عثمان. أما علي رضي الله عنه فكان يقول: لا أقدر على أن أسلمهم حتى تبايعوني وتجتمع الكلمة، فإذا اجتمعت الكلمة فهنالك نطلبهم ونقتلهم أفرادا ولا نقي منهم أحدا. ولكن لما لم يتم هذا حصل ما حصل نتيجة هذا الاجتهاد، فهذا كان اجتهاد بين هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، الطرفين كانوا مجتهدين، ولذلك فنحن نتوقف فيما شجر بين الصحابة ولا نصدق أيضا ما تناقله الروافض والنواصب من المثالب والمعائب التي يقدحون بها في الصحابة ويسبونهم بها. فالصحابة كتبوا في كتبهم كذب صريح، ويعني فالروافض قوم لا خلاق لهم ولا يعني يبتعدون عن الكذب، فكتبهم مليئة بالكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل السنة، فهم يرون ما لا أصل لهم، ويعني يزيدون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وينفون عن يعني هذه ينفون عن هذه القصص حقيقتها وما حصل بين الصحابة من قتال وحروب، فنقول إنهم معذورون فيه. يعني أهل السنة يقولون عما حصل بين الصحابة من قتال وحروب أنهم معذورون فيه، لأنهم كانوا مجتهدون، والمجتهد معذور وهذه معروف عند أهل السنة، هذا معروف أن المجتهد معذور، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، الاجتهاد يعني أجر على اجتهادي وخطأه مغفور، هذه عقيدة أهل السنة فيما شجر بين الصحابة، وعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يرويه الروافض من المعائب والطعن وغير ذلك، فإنهم يرفضون يعني لا يقبلون ذلك ويكذبونه، أي أهل السنة يعني لا يقبلون ما يزعمه الروافض. وعقيدة أهل السنة أن العصمة ليست إلا للرسل، يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني من عقيدة أهل السنة أن العصمة ليست إلا للرسل، والصحابة ليسوا معصومين، فهم كسائر البشر يصدر منهم ذنوب ويصيبون ويخطئون، فيعني هم ليسوا معصومون عن كبائر الذنوب، ليسوا معصومين عن كبائر الذنوب، وهناك يعني هناك أسباب خمسة تمحو سيئاتهم، إما أن يكون هذا الذي قد اقترف يعني من الصحابة إثما، إما أن يكون قد تاب منه، أو قد أتى بحسنات تمحو هذا الذنب، أو غفر الله له بفضل سابقته إلى الإسلام، أو يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه حق فهم أحق الناس بشفاعته، أو أنه قد ابتلي ببلاء كفر به هذا الذنب، فهذه أسباب يعني مغفرة الذنوب الحقيقية. نقول إن الذنوب عادة يغفرها الله بهذه الأسباب، وهذا ليس خاصا بالصحابة بل هو ثابت لغيرهم أيضا، فمن أسباب الذنوب التوبة الصادقة، ويعني يندم العبد على ما سبق ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه توبة صادقة ويرد الحقوق إلى أهلها، فعند ذلك يقبل الله عز وجل. وكذلك من أسباب المغفرة الحسنات، والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فالحسنات يعني الأعمال الخيرية من الأذكار والصلوات والعبادات والنوافل والمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل كالتهجد في الليل والإكثار من قراءة القرآن والإكثار من الصلوات في سائر الأوقات والإكثار من الأدعية والاستغفار والتسبيح والتحميد والذكر والتطوع الصيام يعني والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لعباد الله، كل هذه حسنات تكفر السيئات. وكذلك من أسباب المغفرة المصائب، فالمصائب تكفر الذنوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فلذلك كان كثير من السلف يفرحون بالأمراض ونحوها، وقال أن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرحون بالأمراض أكثر من فرحهم بالعافية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فيعني هذه الابتلاءات وهذه المصائب تدل على محبة الله للعبد، تدل على محبة الله للعبد، وهي تعتبر تكفير لسيئاته ورفعا لدرجاته. كذلك من أسباب مغفرة الذنوب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهذا تكلمنا عنه فيما سبق. ومن أسباب يعني مغفرة الذنوب أيضا الابتلاء والامتحان والفتن التي يبتلى بها الإنسان، فيعني إما هناك عقوبات يعني تقع على العبد في الدنيا، فهذه أيضا من مكفرات الذنوب، ويعني هذا يبين أن هناك خمس أسباب تكفر الذنوب وقد ذكرناها، وهناك هذه عقيدة أهل السنة. في الصحابة رضوان الله عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهذا الكلام الذي قاله النبي قاله للصحابة عندما حصل يعني شجار بين خالد بن الوليد، كلام يعني يسير بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف. فقال، وكان عبد الرحمن من السابقين الأوائل، وكان خالد رضي الله عنه من المتأخرين في دخول الإسلام، فحصل بينهم يعني أمرا. فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف وإي السابقين. فإذا هذه طريقة إلى السنة، وهي محبة الصحابة رضي الله عنهم والشهادة لهم بالفضل والسابقة والبراء من كل من يمقوتهم أو يطعن في عدالتهم أو يطعن في ديانتهم أو يسبهم. نتبرأ من هؤلاء الرافضة الذين يسبون صحابة النبي، ويعني نعتقد أن هؤلاء الذين يطعنون فيهم هم يعني بعيدين عن الدين وبعيدين عن العقيدة الصحيحة. فالصحابة هم أبر هذه الأمة، هم أعماقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم لتحمل دينه وتدبير شريعته، فهم أفضل أهل الفضل والكفاءة، ولن يصل أحد إلى درجاتهم ومرتبتهم ممن جاء بعدهم. فكيف بهؤلاء الأنجاس والأوباش الذين يفضلون أنفسهم على أفضل الصحابة، بل يقومون بسبهم ولعنهم وشتمهم، ويعني يمثلونهم بالأمثلة البشعة. يعني بعضهم لا نريد أن يعني نسهب في ذلك، فبعضهم يقولون عن أبي بكر وعمر صنمي قريش، كلام باطل. وأولئك رضي الله عنهم بل هم من كبار الصحابة ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. فأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء الجهلة من الروافض ومن النواصب، ويحبون جميع الصحابة ويترضون عنهم ويشهدون لهم بما شهد الله لهم به من الفضل، وبما مدحهم به في كتابه، وبما ورد في فضلهم من الأحاديث الصحيحة والتي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي عقيدة أهل السنة، علينا أن نتمسك بها، ويعني نرد على هؤلاء الذين ضلوا عن الطريق، ونبين يعني لمن ليس عنده علم ولمن عنده يعني شبهات، نبين له هذه العقيدة الصحيحة. وكما نذكر دائما، هي هذه تابعة على طالب العلم أن يدرس العقيدة الصحيحة وينشرها بين عباد الله عز وجل، ويبعد الناس عن هذه العقائد الضالة المنحرفة التي ينشرها هؤلاء الروافض، ينشرونها. ويعني هم مجتهدون، أهل الباطل هؤلاء مجتهدون في نشر باطلهم، فعلى أهل السنة أهل الحق أن يجتهدون في نشر الحق الذي يعتقدونه. فنحن نعتقد هذا الحق، ونحن نعتقد العقيدة الصحيحة التي يعني تعتمد على أصول ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ونتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننشر هذه العقيدة الصحيحة. ثم نأتي بعد ذلك إلى محاسن وفضائل الصحابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل: ثم إن القدر الذي ينكر يعني من فعل بعضهم قليل نذر، يعني يتكلم عن الصحابة ويقول إن القدر الذي ينكر من فعل بعض الصحابة قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. يعني إن كان هناك حدث منهم، يعني بعض الأخطاء اليسيرة أي من الصحابة، فلهم فضائل عظام يعني تغفر وتمحو هذه يعني الأخطاء اليسيرة. فيقول يعني فمن يعني ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. فلهم فضائل عظام ومحاسن كرام، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه فضائل في حق الصحابة يعني تكون سببا في مغفرة يسير خطائهم. ومن نظر في سيرة القوم يعني في سيرة الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، أن الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرامها. يعني ذكرنا الكثير وتكلمنا كثيرا عن فضائل الصحابة، وعندما نتكلم عن أخطائهم نذكر محاسنهم العظيمة وفضائلهم الكبيرة التي تكون سببا في مغفرة هذه يعني الأمور البسيطة من يعني الأخطاء إلى السيرة التي يعني تكون مغفورة بعظام حسناتهم. وذكرنا أننا من عقيدة أهل السنة أنهم يوالون أهل البيت ويوالون الصحابة ويكفون عما شجر بينهم من الخلاف والقتال، وكذلك لا يبحثون عن المعائب والأخطاء في حقهم كما يفعل الروافض، وإن حصل يعني من بعضهم خطأ فهم يعني نجد أن لهم أعمالا وفضائل قد فاقت الحصر، وهم أفضل الأمة، وأيضا هم السابقون إلى الإيمان وتفردوا بالهجرة وتفردوا بالإيواء والنصرة، وهم الذين انفردوا بالقتال مع النبي وفدوا بأنفسهم وقاتلوا في سبيل الله ونصروا الدين وقاموا بالأعمال الصالحة وكانوا رهبانا بالليل ويعني كانوا يتهجدون وفرسانا بالنهار ويجاهدون، فهم يعني رهبان ليل يتعبدون ويتهجدون وفرسان نهار يجاهدون في سبيل الله عز وجل، وكذلك سبقوهم بالنفقات فكانوا ينفقون في سبيل الله ويتصدقون ويعني يجتهدون في الأعمال الخيرية والأعمال الصالحة مثل عتق الرقاب والصدقة في سبيل الله ونصرة المظلوم والسعي في حاجة الناس وتفريج الكروب والأخذ على يد الظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بحقوق الله خير قيام، يعني كل ذلك قاموا به، فكيف نطعن عليهم كما يطعن هؤلاء الجهلاء؟ هم طعنوا في أكابر الصحابة والخلفاء الراشدين، بل طعنوا في أمهات المؤمنين، بل طعنوا في العشرة المبشرين بالجنة، طعنوا في أكابر الصحابة، بل أخرجوا بعضهم من يعني من حظيرة الإسلام. وقد مدح الله عز وجل الصحابة فقال عنهم الذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، وقال والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، ويعني مدحهم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود، فيعني ذاكر ذلك يعني سيماهم في وجوههم من آثار السجود، ويعني يكون ذلك علامة في وجه المصلي تدل على علامة السعادة والإشراق والإنارة والإضاءة في وجوه هؤلاء المصلين الراكعون الساجدون. والله عز وجل يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، فمدحهم الله عز وجل في كتابه. والله عز وجل قال أيضا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك أي الذين معك من الصحابة، وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وقال عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال آيات كثيرة وظاهرة تبين فضائل الصحابة، وقال أيضا ولقد يعني قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والله عز وجل قال أيضا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الفضائل العظيمة. والله عز وجل قال عنهم أيضا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه فضائل عظيمة ذكرها الله عز وجل في عن الصحابة. والله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهؤلاء وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وذلك فسرناه فيما سبق. وتكلمنا كثيرا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، يقول ذلك للصحابة ويقول ذلك عن هذه الأمة أيضا، مثلكم ومثل أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من غدوة من الغدوة يعني من أول النهار إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. انظروا اليهود عملوا على قيراط والنصارى عملوا على قيراط في فترات طويلة من النهار، وجاء يعني المسلمون فعملوا على قيراطين في فترة وجيزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم هم يعني الذين عملوا من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أنتم هم وعملوا على قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، يعني الذي استأجرهم قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، يعني هذا فضل الله يؤتيه من أشاء، هذا فضل الله يؤتيه من أشاء من يشاء سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أفضل الأمم وبالرغم من قلة مدتها عن الأمم السابقة، فهذا وجه من تفضيل هذه الأمة على غيرها. والله عز وجل قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني المراد هذه الأمة يعني في قوله ثلة من الآخرين، فهذه الأمة هي الآخرة وهم السابقون أيضا في الآخرة، السابقون إلى الجنة والسابقون إلى الأجور، ونبيهم هو خاتم الأنبياء وهو أول من تفتح لهم الجنة. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وصحابته هم أكرم الناس بعد الأنبياء أيضا، فنترضى عنهم جميعا. ويعني عقيدتنا أنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم الخلفاء الأربعة، وكذلك من أفاضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، ومن بعدهم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة. فيعني هذه فضيلة الصحابة وحقيتهم بالسبق، يعني هذا ضد ما قاله الروافض عليهم من الله ما يستحقون، وعقيدتهم عقيدة باطلة، وعقيدتنا عقيدة أهل السنة هي المعتمدة على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعقيدتنا هي العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي نؤمن بها والتي وردت في هذا الكتاب المبارك في العقيدة الواسطية. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص ومن أهل العقيدة الصحيحة الذين يسيرون وفق ما جاء في الكتاب والسنة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونعتذر إن أطلنا عليكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.